تسرون وما تعلنون. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم من سوء